جئت من شوقي يعاني في الهوى جور الزمان أرسل الأشعار لحنا صادقا عذبا وحاني جئت من شوقي يعاني في الهوى جور الزمان أرسل الأشعار لحنا صادقا عذبا وحاني فجأة من بعد عمري لن أرى أغلى مكاني وانكوى مني فؤادي كاليتيم إذا يعاني فجأة من بعد عمري لن أرى أغلى مكاني وانكوى مني فؤادي كاليتيم إذا يعاني يدنه يدان دانا يدنه يدان دانا يدنه يدان دانا يدنه يدان دانا يا ربوعا لن أراها عشت يوما في رباها كانت النفس تغني وترى فيها صباها يا ربوعا لن أراها عشت يوما في رباها كانت النفس تغني وترى فيها صباها ورياضا كم رتعنا وانطلقنا في سماها سوف تبقى في خيالي كالجنان في بهاها ورياضا كم رتعنا وانطلقنا في سماها سوف تبقى في خيالي كالجنان في بهاها يدنه يدان دانا يدنه يدان دانا يدنه يدان دانا يدنه يدان دانا إن رحلت الآن قلبي سوف أهديك وحبي ودموعي سوف تروي قصة الشوق بدربي إن رحلت الآن قلبي سوف أهديك وحبي ودموعي سوف تروي قصة الشوق بدربي وعلى الذكرى سأبقى أقسم الآن بربي لست أنساك فحبي بين أضلاعي يلبي وعلى الذكرى سأبقى أقسم الآن بربي لست أنساك فحبي بين أضلاعي يلبي يدان دانا يدنه يدان دانا يدنه يدان دانا يدنه يدان دانا موطني يا عز ذاتي يا ربيع الأمنيات أنت لو تهت ملادي عندما تقسو حياتي موطني يا عز ذاتي يا ربيع الأمنيات أنت لو تهت ملاذي عندما تقسو حياتي أنت في القلب شراع كان لي طوق النجاة سيظل العشق فيك وله حتى الممات أنت في القلب شراع كان لي طوق النجاة سيظل العشق فيك وله حتى الممات يدنه يدان دانا يدنه يدان دانا يدنه يدان دانا يدنه يدان دانا يدنه يدان دانا يدنه يدان دانا